أو النسب مفهوم هذا. فخرج الحال لماذا؟ لأن الحال مبين لمن بهما من الهيئات. فكان أشياء لا تدخل أصلا, أشياء لا تدخل أصلا كما استثناء مستثنى بإلا يدخل, ما استثناء مستثنى بإلا لا يشبه كل المنصوبة, ما يشبهاش تماما, ما يشبهاش. فإذا نقول المبين لمن بهما من الذوات أو نسب قيد من النسب قيد أخرج بقية المنصوبات. فبقولنا المبين خرج كثير من المنصوبات, فقلنا لمن بهما من الذوات النسب خرج الحال, خرج المفعول المطلق مبين لنوعه وعدده, هو المفعول لأجله المبين لأنه مبين للعلة, مبين للعلة صح. وش تفهم من كلامه المبين؟ أن وظيفة التمييز شو هي؟ سبحان الله اسمه التمييز, وظيفته التبيين. بعض العلماء طبعا هو شيباويه رحمه الله تعالى يشي يقول لك, يقول لك بالتمييز عمره ما يكون غير البيان, يأتي فقط للبيان, عنده حتى وظيفة أخرى, يأتي فقط للبيان. لماذا نذكر كلام شيباوي هذا؟ لأن بعضهم أراد أن يجعل هناك وظيفة أخرى للتمييز أحيانا, وهي التوكيد. يأتي قالوا التمييز للتوكيد إذا دل, إذا دل عليه السياق يصير هو زائدا لمجرد التوكيد. هذا حق مثلا واحد يقول لك كم كتابا اشتريت, كم كتابا اشتريت, نقول لك أنا اشتريت 20, وش من 20؟ 20 كتابا, كتابا هنا جايبين لك حمله دير مشاكل تاعنا, كتابا أنا وش جايبين لك؟ جايبين لك 20 أو تبين لك من السياق صح؟ قالك هنا هو زائد لمجرد التوكيد. وحملوا عليه قول عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12. لو كان سكتنا هنا هذا الحق يفهم, لا يفهم. لذلك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا, شهرا قالوا هنا تمييز زائد لمجرد التوكيد. شيباويه لا يرضى بهذا, يقول لك لا هو مبين للعامل, أنت فهمت التمييز, أنت فهمت التمييز منين؟ من مجمل الكلام, من السياق واللحاق. احنا نتكلم على العامل, اشتريت 20, اشتريت 20, هذا بغض النظر عن السياق واللحاق. جاءت اشتريت 20 كتابا, جاءت تبين لك ذلك 20, جاءت تبين لك ذلك, جاءت تبين المفرد, جاءت تبين لك العشرين, هذا مفهوم بغض النظر عن السياق واللحاق. لو حذفت السؤال, لو حذفت السياق, لو حذفت اللحاق لما فهمت. إذن فهو جاء للبيان. المهم أنا انظر باللي مسألة اصطلاحية فقط, اصطلاحية بعقب. إذا قلت هو هنا زائد مجرد التوكيد, نقول لك التبيين نوعان, تبيين نوعان, تبيين أصلي, لا تبيين أصلي يعني جاء للأصالة يعني يبين أصل, وكان زيادة بيان, وكان تبيين الزائد نزيد لك بيانا, فهم لا أهدروا الحق عن البيان. بيان هل هو على درجة واحدة؟ لا, حتى احنا كي قرينا البلاغة كاين فائدة الخبر وكاين لازم الفائدة صح ولا لا, يعني كاين وكاين الناس اللي ما يحبوش يطفوا شو يعطينا شيء زيادة بيان مهمة, زيادة بيان. أنا لما أقول لك وقال عمر بن الخطاب عادي فهمت, كي يقول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب زدتك بيان. إذن فنقول عندما نقول المبين يعني أنه يأتي لمجرد البيان الأصلي, يمكن يكون فيه زيادة بيان وعادي ما فيش إشكال, يعني اصطلاحي أمر هكذا اصطلاحي ماشي صح. إذن قولنا المبين لمن بها من داود أخرج لنا كل شيء, يزيد كثير من نوحاته شنو؟ شو ابن مالك ما زادهاش اسمون بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسرها, شو هو يذكر لك اسمون بمعنى من, يزيد كثير من نوحات تبع لابن مالك هذا الزيادة.

تقرأ أنت تقرأ الطير في السماء وتبدأ تمشي تسير. الصوفية واش داروا؟ تقرأ طبقة الأولياء يقول لك إذا حبيت الطير من مكة للمدينة قرأ هذه الآية. أو جمال المريدين تاعهم كي توصل إن شاء الله كيما وصلوا هما تقرأ هذه الآية الفلانية توصل من بلاد فلانية لهذه البلاد. وإذا قريت هذه البلاد بنغلاديش برك ما تسيرش بزاف فهمنا. صدقني أنا قريت عند ناس يعتقدوها اعتقادا جازما يعني يعتقد اعتقاد جازم. قال نعم كنا ندرسوا بلاغة وجاب حذف جواب الشرط حذف جواب لو أن القرآن سيرت بجبال أو كلمة بالموتى وقطعت بالأرض وكلمة بالموتى وسكت الله عز وجل سكت نقطة ما كاش جواب صعب بل لله فلله الأمر جميعا كاش جواب. هنا البلاغيون اختلط يقدروا يقول لك حذف جواب الشرط لي للعلم به وش هو تقديره شفنا بالمامش على بالهم بلي لا تعلمونه. قال لك لكان هذا القرآن وهذا أكثر مفسرين يقولوا عنه نسفي رحمه الله الزمخشري يقول لكان هذا القرآن يعني لو كان كاين حاجة قرآنا يقرأ هذا القرآن المقصود بها كل ما يقرأ لو أن قرآنا كان حاجة تقراها يكلم بها الموتى أو تسير بها أو تقطع بها الأرض وتسير بها الجبال هذا هو القرآن. أما لا الصواب يقول لك الجواب لما آمن ولو أن قرآنا نزل عليهم وسمعوه سيرت به الجبال قطعت به الأرض وكل ما بموتى لما آمن يقول لك يدل عليه سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. مفهوم هذا تحمل الآية جواب الشرط هنا على هذه أفضل. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى يعني يقدر هذا الجواب أفضل يقول هذا أفضل مش لي لك أنا هذا القرآن لا مشي في الله لا يريد أن يقول هذا الله لا يريد أن يقول للقرآن وكان حاجة تحب الطير بها هذا والقرآن لا ما آمنوا خاصة السياق جاء في ذلك. علاش خرجنا عن الموضوع إلى هذا على مسحا سبحان الله مساحات هي كل ما يمسح بالقطع تقطعها فهم تقطع بالمساحات يعني. سواء كانت المساحات المقادير تشمل المساحات تشمل أيضا الموزونات الأشياء التي توزن وتشمل أيضا المكيلات تشمل أيضا المقاييس الأشياء التي تقاس. فمن المساحات مثلا تقول أخذ شبرا أرضا وما يقول لك اشتريت شبرا أرضا وهكذا واحد يشري شبر أرض يروح حلت بها لها فأخذ شبرا أرضا وفي المقاي في المساحة في الموزونات مثلا في الموزونات تقول مثلا اشتريت رطلا زيتا اشتريت أوقية سمنا أوقية سمنا اشتريت في المكيلات اشتريت مدا حنطة أو قفيزا برا مدا حنطة أو قفيزا برا بقتلنا شو المقاييس كاشتريت ذراعا قماشا ماشي. فكل اسم بعد هذه الأمور المقادير شنو عربه تمييز وأي نوع من أنواع تمييز ذات جاي ميزنا الذات لأنه جاء يرفع إبهام إجمال اشتريت قفيزا كان إجمال وما كاش اشتريت قفيزا كان إجمال صح وين وقع الإجمال اشتريت القفيز عادي يعني اشتريت قفيزا ما كان حتى إجمال اشتريت قفيز ما في حتى إجمال لكن الإجمال بقى في القفيز وشنو هو قفيزا برا قفيزا قمحا صح ولا لا. إذن ما وقعناش الإجمال وين في النسبة زد ثالثا الأمر الثالث الذي يقع بعده تمييز العدد ما يشبه المقادير يشبه المقادير. يشبه المقادير شو معناته يشبه المقادير؟ هو بالوضع، الوضع العام، الوضع العام ما بكش معناته الوضع العام. الوضع العام يعني تذهب إلى الشرق فتجدهم يتكلمون به، تذهب إلى الغرب تجدونهم يتكلمون، هذا وضع عام تعارف عليه العامة. لكن هنا يشبه المقادير، هذا قد يجهله الناس بحسب استعمالهم. لا لا، أشياء تضعها العرب وضعتها العرب. إذن نقول ما يشبه المقادير هي ألفاظ وضعتها العرب، وضعتها العرب وضعتها العرب وتريد بها المقادير. فما يشبه، وش قلنا؟ ما يشبه المقادير. إذا لازم نجيبوا شيء يشبه المساحات، لازم نجيبوا شيء يشبه المكيلات، لازم نجيبوا شيء يشبه الموزونات، وشيء يشبه المقاييس. أي ما يشبه المساحات، ما يشبه يشبهها، يشبه المساحات. قولنا ما في السماء قدر راحة سحابا، ما في السماء قدر راحة سحابا. نعرب ما في السماء، ما نافية، وفي السماء جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، قدر مبتدأ مؤخر، مضاف، راحة مضاف إليه، سحابا تمييز لمن؟ لراحة، تمييز لراحة. والراحة هذه، الراحة دي مساحة ولا لا؟ مساحة، مساحة يعني وضع عام ولا وضع خاص؟ يعني تشبه المقادير، وإلا في المقادير ما كاش حاجة اسمها راحة. الراحة هذه ما كاش في المقادير، في المساحات مفهوم. يشبه المساحات، زيد مثلا في الموزونات، الموزونات. وهذه دي الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة هي النملة الحمراء، ماشي. النملة الحمراء هل هي من الأشياء التي تزن بها العرب؟ لا، لا تزن العرب بها، لكن تشبه المساحات، تشبه الموزونات، تشبه الموزونات. تستعملها العرب، طبعا هي تستعملها دائما فين؟ تريد المبالغة، مبالغة في الأشياء، صح. ما يشبه الوزن تقول ذرة، مش المثقال، ذرة هي التي تشبه الموزون. إذن تستعمل العرب الذرة للمبالغة في القلة أو في النفي، أو النفي المطلق، كما إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هنا الله عز وجل يعني يريد النفي، لا يظلم أصلا. أحيانا لا يريد المبالغة في القلة مثل الآية هذه. ما يشبه المكيلات، المكيلات مثلا اشتريت جرة، اشتريت جرة عسلا، اشتريت جرة عسلا، اشتريت فعل وفاعل، جرة مفعول به، جرة، جرة واش مجملة ولا لا؟ جرة عسلا تمييز. هل الجرة، الجرة، الجرة انت من أدوات الكيل، لكن الناس تستعملها لبيان الكيل ولا لا؟ مثل بيع الجوزاف مثلا، أباكش مثلا الكيل كان أدواته الخاصة، كان أدواته الخاصة مجموعة، كما احنا اليوم اليوم اليوم عندنا شيء آخر، عندنا الهكتار وعندنا وما فوقهما تحته، ألفاظ محصورة. ما يشبهها ما نجعلوش مقادير، نجعله ما يشبه المقادير، فهم هذا. إذن الجرة ربما ذهبت إلى قوم لا يستعملون هذا الأمر، لا يستعملونه للبيان المقادير، لكن العرب هكذا وضعت أشياء. احنا اليوم هذي يقولك اشتريت دارا عسلا، اشتريت دارا قمحا، واش جايز لما جايز؟ جايز. الدار هنا استعملت ما يشبه واش؟ حسب التمييز. فإن جبت شيء موزون تقول استعملت ما يشبه الموازين، إذا جبت شيء مكيل تقول استعمل مكيلات، وهكذا. خير مساحة، اشتريت قطعت دارا مسافة، هذا وش مشى؟ شقيس دار عيال.

وغير إن لنا غيرها إبلا. قالك ما لا يالله جارت مجرى المقادير. احنا نقولهم يا ليتكم تريستم قليلا فوجدتم كلمة غير أنها استعملت ولا يقصد بها مجرى ما يجري مجرى المقادير. على يبتغي نصب اثنين هذا بالسيف يعني صح تقول ابتغيت الاسلام دين ابتغيت الاسلام دين صح وش كيش تعرف دينا ابتغيت الاسلام دينا تمييز تمييز الاسلام عادي صح انت الان الاسلام دوك انت تجي ابتغيت الاسلام تمييز نسبة جاي معنا صح الان غيره كلمة غير هذه كلمة غير هي اللي سيب لها ما يبتغي غير الإسلامي ما يبتغي شيئا هو ليس من الإسلام هذا الغير هذا وشنو دينا فهم. الآن الأمر الخامس هو اللي وقع فيه الخلاف وهو ما كان وما كتمييز الذي يكون فرعا عن أصله فرعا عن أصله أيوة طبعا هذا مرة معنا هذا على قول شكون ما كان فرعا ما كان فرعا للتمييز نعم ما كان فرعا مش التمييز يكون فرعا له ما كان فرعا للتمييز كل شيء يكون فرع للتمييز. واحد مثلا يجي يقول لك هذا خاتمك ذهبا هذا خاتمك ذهبا زد هذا اشتريت بابا اشتريت بابا خشبا اشتريت بابا خشبا اشتريت خاتما فضة صح هنا على قول المبرد ابن مالك وابن هشام مبرد من الأولين ابن مالك ابن هشام قالوا باللي تعرب ذهبا وفضة وساجا وخشبا وش تعربها قالك تعربها تمييز شكون هادو ما اللي قالوا مبرد وابن مالك وابن هشام والشيباوي رحمه الله خالفهم طبعا خالف المبرد قال هذه تعرب تعرب حالا تعرب حالا لماذا طبعا حجة سيباوي وش رايكم وشنو هي هذا خاتمك فضة هذا اشتريت بابا ساجا خلونا في بابا ساجا مش خاتمك اشتريت بابا ساجا احنا وش كتبنا الأمثلة انا اكتبها قاع كيما راهي اشتريت بابا ساجا مش خاتمك اشتريت خاتما فضة اشتريت جبة خزا هذه الأمثلة هذه وشيباوي رحمه الله يرى أن التمييز لا بد أن يقع بعد ما ذكرنا ما يزيدش بعد أربعة أشياء هذه حجة ودية التمييز لا يقع إلا بعد ما ذكرنا يقع بعد العدد بعد المقادير بعد ما يشبه المقادير وما كان فيه معنى المماثلة والمغايرة والمبالغة برك هنا يحبس إيه الآخرون وش قالوا له ابن هشام وجماعة نعرب هذا اشتريت خاتما فضة نعرب على إعراب سيبويه اشتريت فعل وفعل وخاتما مفعول به وفضة حال أولا الحال لازم يكون مشتق وفضة مش جامد أولا لازم يكون منتقل وفضة ماشي منتقلة ثابتة وثالثا لازم يكون صاحب الحال معرفة وصاحب أراه لكن قالوا ثلث أشياء شروط أساس في الحال لم تتوفر في هذا المثال فكيف تقول إنها حال؟ لم يبقى لنا إلا أن نقول تمييز، هي تمييز لقولنا اشتريت بابا، وقعنا إبهام في هذا الباب، وقعنا إبهام في هذا الباب، فقالوا خشبا، اشتريت بابا حديدا، خاصة اليوم اشتريت بابا حديدا خشبا. بلاستيكا صح لنا ألومنيومينا اليوم هذا ألومنيومين قدش قاعد دينا. المهم هذا الخلاف الخامس، بعضهم يراعيه، يراعي مذهب شكون، مذهب شيباوي، فلا يذكره، فلا يذكره، يقول لك ربع عمرك تمييز. وبعضهم يراعي ضعف، ضعف المثال هذا، لو جابوا مثال هذا خاتمك فضة يرد عليه إشكالان فقط، كونه منتقل غير منتقل وغير مشتق، صح ولا لا؟ خاتمك تقول إيش باللي خاتم؟ راهي إضافة لفظية؟ لا، إضافة راهي حقيقية. نقول أنا راه صاحب معرفة، معليش، واختل شرطان، انتقال واشتقاق، قلنا هذا شرطان ليس ليس لازمان بل هما ليس لازمين بل هما غالبان. سبولا هذا خاتمك فضة، سبولا مخرج حال، معليش بالصح يا أخي، هذا خاتم فضة أو اشتريت خاتما فضة يرد عليه إشكالات ثلاثة، فيقوى به مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم. وانت تقول في إعرابها وجها حال على مذهب شيبويه، وتمييز على مذهب أكثر العلماء اختاروا مذهب، تراك يقول ابن مالك، مال الناس كثيرا مع مذهب ابن مالك في كثير من المسائل. ماشي، هذا تمييز، شو هذا؟ قاعد تمييز الذات، تمييز النسبة، هذا تاع المجلد الأول. ها خلاص اليوم يخلص هذه الكراسة، هذا جديد يعني سبق درت واحدة، يعني تدرت كراسان في دراسة المجلد الأول، مرتاح حاب تخرج أربع مجلدات ونرنا. وش من درس اليوم؟ تمييز، نعم تمييز النسبة، هو ما رفع إبهاما وإجمالا، خلاص فكذلك. ثاني ولا أول؟ خامس، ما رفع إبهاما وإجمالا في جملة قبله، ماشي في اسم قبله، في جملة قبله، وهذا ما يسمى أيضا تمييز الجملة، ويسموه تمييز لملحوظ، تمييز لشيء ملحوظ. لو قلت لك مثلا طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، هل وقع إبهام في زيد؟ زيد معرفة، تقول لي إبهام، مشكلة، زيد معين معرفة، طاب من الطيب، نسبنا الطيب إلى زيد، خلاص انتهى، انتهى الكلام، طاب زيد. لكن هنا كان إبهام، طاب زيد من أي جهة؟ من جهتي كله، خلاص ماشي. احنا ما قلناش بلي تمييز عمدة باش نقول لازم تتذكره، طاب زيد طاب كله ماشي، حسن عمرو ماشي، بس واحد قال حسن عمرو خلقا، انا جات خلقا واش رفعت لك؟ الحمد لله كان هذا نوع من انواع التخصيص، لا لا، والتخصيص ماشي رفع ابهام، ماشي رفع اجمال، انت اجملت مع الاول بعدين خصصت ولا لا؟ فالتمييز ويقع به التخصيص كما نرى، حسن زيد خلقا، صح هذا الإبهام وقع لك في زيد؟ لا، ويوقع في نسبة الحسن إلى زيد، نسبة الحسن إلى زيد، إسناد الحسن إلى زيد، الحكم على زيد بالحسن، إسناد وقع وين؟ في الإسناد، ما وقعش في المفردات، المفردات رأي واضحة، حسن زيد انتهى الإشكال، حسن زيد، فهمت الكل؟ لكن انت الآن راح تبين لي، أنا أفهم العموم، حسن زيد كله، ترفعت لإبهام، حسن زيد خلقا، حسن زيد وجها، حسن زيد أهلا، شو خاصة حسن زيد أهلا، والله كما يقولها لكش تعرفهاش، حسن زيد تفهم لي حسن زيد إما هو ولا شيء يتعلق به بذاته، لا حسن زيد أهلا، حسن زيد أصحابا، نسبا، مفهوم هذا ولا لا؟ إذن الإبهام لم يقع في المفردات ولكن وقع أين؟ في نسبة الحسن إلى زيد وإسناد الحسن إلى زيد والحكم على زيد بالحسن راعي الإسناد، فهم؟ ماشي. والنسبة المبهمة، النسبة المبهمة، الإسناد المبهم ثلاثة أنواع: إما نسبة الفعل إلى الفاعل، نحو قوله عز وجل واشتعل الرأس. هل فهمت؟ هل فهمت أن الرأس اشتعل بالشيب؟ لا، اشتعل الرأس ربما اشتعل نارا، خاصة اليوم في المولود، أو ماشي اشتعل رأسه نارا، خاصة يكون مغوفل. المشكلة اشتعل الرأس شيبا، بان الأمر. إذا نسبة الشعلة إلى الرأس لم تقع من جهة إلا من جهة الشيب فقط، من جهة اشتعل الرأس من جهتي، على بالك عشان يقولك من جهة مش تقدر من، اشتعل الرأس من جهة الشيب، هذا نسبة شو؟ اشتعل الرأس نسبة وقعت النوين، نسبة الفعل إلى الفاعل بقات مبهمة، اشتعل الرأس. نسبة الفعل للمفعول: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض، نسبنا فجرنا إلى على الأرض، أنا وقعت على الأرض من جهة ماذا؟ من جهة العيون. فجرنا الأرض عيونا، مش فجرنا الأرض براكين، ولا فجرنا الأرض دكاكين، حتى لما تفجرت الأرض كلها دكاكين ما بتلاحظوا، وين درت بحانوت وانا نحاش كله يشري كله يبيع، قاع الناس يشري وقاع يتبيع، كم يبيعوا قاع جميع وحده يبني تصيبوا تلتحوانة تحتها ومن بعدها يقعد والآخر وقعد ما يقول ما شيء بيع كاكم تبيعوا ما دا يبيع روحه، يوصي وليده قال دخل شري علينا وسلم. ما كنتش لاحظوا فجرنا الأرض دكاكين وبراكين، زد أو نسبة. طبعا فجرنا الأرض، الأرض ما فيهاش إبهام، الأرض الأرض ما فيهاش إبهام، لكن نسبة التفجير إلى الأرض والله فيها فيها إبهام، فيها فيها إبهام. دوك تشوف الفائدة البلاغية في ذلك. كاين نسبة لا، نسبة الخبر للمبتدأ، نسبة الخبر ثالثا للمبتدأ، نحو أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك ولدا، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك جاها، أنا أكثر منك مالا، أنا مبتدأ أكثر خبر، نسبة الأكثرية للمبتدأ، نسبة الخبر للمبتدأ فيها إبهام لا لا، دائما أقدر تشرح نسبة الأكثرية للمبتدأ فيها إبهام، بيناه لنا وشنو التمييز مالا، بيناه شو مبين، وهذا ما يسمونه بالتمييز المحول، تمييز المحول. ستأتي طبعا ثمرة التقسيم الخشوة، إلا ثمرة التقسيم ستأتي في الأحكام، مفهوم؟ هذا شو يسموه تمييز محول، الذي وقع فيه نسبة الفعل للفاعل تمييز محول عن فاعل، تقدير كلام اشتعل شيب الرأس. التمييز الذي وقع فيه إبهام نسبة الفعل المفعول يسمونه تمييزا محولا من مفعول. كأن الكتب اليوم المعاصرة السهلة اختصرت لك المسافة، مش يقول لك فجرنا عيون الأرض. والتمييز الذي وقع فيه نسبة إبهام في نسبة الأكثرية للمبتدأ هذا يسموه تمييز محول عن مبتدأ، تقدير الكلام مالي أكثر من مالك. وفائدة العدول عن التركيب الأصلي إلى هذا التركيب تاع التمييز هو جلب اهتمام السامع، هاي الفائدة البلاغية، فيها فائدة بلاغية. يعني لما تقول أنا سبحان الله، هذه يجي يقولك مالي أكثر من مالك، أي تشويق؟ كاين تشويق، مالي أكثر من مالك عادي، لا في شيء فيها تحريق فيها إزعاف، شبيك تزوخ عليا وتولي مشاكل، لكن تقول أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، شفت شوية صح؟ لا لا، أنا أكثر منك بعد مالا صح، أنا أعز منك نفرا صح؟ لا لا، شو فيها تشويق؟ هذا الفائدة على العدول، عن التركيب الأصلي إلى هذا النوع من التركيب تاع التمييز. فهم؟ إذا تمييز النسبة شو عربنا؟ شو شرحناه؟ هو ما رفع إبهاما وإجمالا وقع في جملة قبله، وهذا النوع، هذا النوع من التمييز هذا. والنسبة ثلاث أنواع، تقول نسبة الفعل للفاعل، نسبة الفعل للمفعول، نسبة الخبر للمبتدأ، وما يسمى بالتمييز المحول بين فائدته. وهناك تمييز يسمونه غير محول، هناك تمييز يسمى غير محول، بمعنى لا يمكن جعله فاعل ولا مفعولا ولا مبتدأ، ويكثر في صورتين، يكثر في صورتين، يكثر في أكثر، خلينا نقعد غير في الأكثر، يكثر في أكثر الكثرة الكاثرة، يكثر في أكثر تراكيب التعجب، يكثر في مسألتين أكثر تراكيب التعجب. صح، تراكيب التعجب شكون يعرفها؟ قل كاين غير زوج. لا لا، قصدي تراكيب التعجب اللغوية كثيرة جدا، لكن النحوية بابان، ما أفعل وأفعل به صح كاين. ما هو مثلا أكثر تراكيب التعجب؟ لله ضره فارس، كلمة لله ضره، فهناك تتعجب ما أعظمه فارسا، أعظم به من فارس، كفى بالله شهيدا، هذه كلها تراكيب تعجب. شو هو؟ بالله، كفى الله شهيدا، واحنا كفى بالله، كفى الله شهيدا، وتقدر تقول كفت شهادة الله، تقدر، علاش لا؟ كفت شهادة الله يمكن. لذلك احنا قلنا في أكثر تراكيب التعجب يكون غير محول، لكن ما كفى بالله شهيدا يمكن يكون محول. لا لا، كفت شهادة الله، كفى بالله وكيلا، كفت وكالة الله صح؟ لا لا، أو نقول باللي تتبهت مش يسرنا الخلط، احنا نريد أن نبين أكثر، احنا نبين، نريد الآن أن نبين تراكيب التعجب، بعدين نقول أكثر تراكيب التعجب ليست محول، فهمتني لابسة؟ فزال جاي كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا، كيف تعرف مقتا؟ تمييز، كبرت كلمة تخرج من أفواهي، تمييز عاد احنا نبينه، هذه فيها تعجب، فيها تعجب. لا لا، هو بغض النظر محول، انا نظر عن محول، لكن تحول يروح هذاك التعجب. طبعا احنا كفى بالله شهيدا فيها تعجب. الان صلاح التعجب، شوف مثلا سبحان الله تعجب، اكثر تراكيب تعجب يكون فيها التمييز غير محول، لله ضره فارسا، تفضل اجعله تشوفه فاعل مفعول، قدروش فهمنا، قدرش تقول فارس والله شنو هذا، ما اعظمه رجلا، تفضلوا قدروش تقول عظم رجل، زيد ما اعظمه من اعظم به من رجل، اعظم به من رجل، او اعظم به رجلا، تقدرش تقول كبر مقتا، كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أين هو الفاعل تاع كبر؟ أن تقولوا على الله ما لا تقولوا ما لا تفعلون. كبر أن تقولوا ما لا تفعلون مقتا، تقدر تحوله مقتا تجعل كبر مقت الله واش فاهم، ما تقدرش. إذن أكثر تراكيب تعجب ليس فيها تحويل، أكثر مثل كفى بالله شهيدا، شوف صيغة تعجب ويمكن تحويل، نقول كفت شهادة الله، مفهوم هذا ماشي. إذن يكثر أن يكون غير محول وين؟ في أكثر تراكيب تعجب، في تراكيب تعجب ما نقولش كلها، أكثرها. زيد في اسم التفضيل، الصورة الثانية اسم التفضيل طبعا جاي معنا إن شاء الله، هادشي جاي في دقة متناهية، يعني تقدر تقول باللي تمييزها في الأحكام تاعو فيها تفصيل، متى يجب نصبه متى يجب جره، في استثناءات، وهذه مشكلة صراحة مشكلة. احنا عندنا اسم التفضيل يضاف، اسم التفضيل يضاف ماشي، إذا أضفته تأكيد ضيفه، متى جازت إضافته فاعلم أنه ليس فاعلا في المعنى. يعني وش نديروا عنوان هذا؟ اسم التفضيل، اسم التفضيل إذا أضفته وش معناته؟ أنا أعطيك النتيجة، أعطيك نتيجة لاسم التفضيل، متى أضفته فاعلم أنه ليس فاعلا في المعنى، هذاك تمييز تاعو ماهوش فاعل في المعنى. إذا واش نقول لك؟ اسم التفضيل المضاف ليس محولا، ولا لا؟ اسم التفضيل المضاف ليس محولا. نعطيك مثال، محمد أعظم رجل، محمد أعظم رجل، محمد المبتدأ وأعظم خبر ورجل مضاف إليه وأصله تمييز. نعطيك دليل بلي أصله تمييز، نعطيك دليل، لو كان نضيف أعظم إلى كلمة ينتصب رجل، مش نقول محمد أعظم الناس رجلا، محمد أعظم الناس عبيشا، مفهوم؟ هند أعظم امرأة، هند أعظم النساء امرأة، مفهوم هذا؟ إذن دل على أن تمييز، لكن هل هو فاعل في المعنى؟ هل هو فاعل في المعنى؟ محمد أعظم رجل، تقدر تقول وش تقول؟ محمد عظم وش رجله، ماذا معنى؟ ولا رجل محمد أعظم، فهم لو شك تقول هذا محول مش محول، ليس محول. ودك يجيك الحكمة، دك يجيك الحكم، اسم التفضيل الفاعل في المعنى يجب نصبه، الفاعل ليس وليس في الفاعل في المعنى يجب جره، مفهوم هذا؟ كأن الأحكام عندها علاقة بهذا التقسيم. دوك يجي اسم التفضيل المضاف ليس محولا من فاعل، كي يجي في الحكم المحول من فاعل يجب نصبه، والمحول غير الذي ليس بمحول يجب جره. فهمنا؟ وصلت ما بشي وش نقول؟ وصلت اين اخذتك هذه اشياء؟ انا اعطي لك الان، بعدين هجي الاحكام عليها. باللي انت دير في راسك حاجة، باللي اسم التفضيل اما ان يضاف، اما يجي مورا اسم التفضيل، ما قلش يضاف اسم التفضيل هاولك، فهمنا؟ هذا اسم التفضيل، كي يجي وراه فاعل في المعنى يجب جر نصبه، محمد أعلى منزلا، حول محمد علت منزلته، فاعل في المعنى، فاعل في المعنى، إذن يجب نصبه. محمد أعظم رجل فاعل في المعنى، إذن يجب جره. الآن دوك أنا حبيت نقول لك متى يكثر أن يجيء التمييز غير محول، متى كان اسم التفضيل مضافا، تمام. إذا كان التمييز مشروعا باسم التفضيل إليه، مفهوم هذا؟ يعني شيء مبني على شيء آخر، نحفظ هذا، وهذا يسهل لنا الأحكام. تلاحظوا الآن أنا أدينا فائدة بالاسم، الاسم التفضيلي إذا كان ما بعده فاعل في المعنى يجب نصبه، إذا كان ما بعده ليس فاعل في المعنى فهذا يجب جره، إذا هذا تخدمنا في الأحكام. أشخدكم ثمرة البحث في الأحكام، نعطيك غير عناوين. إذا يكثر في أكثر تراكيب التعجب، وفي اسم التفضيل المضاف هذا ليس محولا هذا، ويقل في غيرهما، غير محول قليل في غيرهما. يعني الأصل في التمييز وش يكون؟ محول، ويكثر مجيء غير محول فيه أكثر تراكيب تعجب وفي اسم التفضيل المضاف، وفي غير هذا الأمور يقل. يجي يقول امتلأ الإناء ماء، بالعكس قد يلتبس على الناس يقول لك هذا محول، امتلأ الإناء ماء محول في الظاهر، في الظاهر تقول لي محول امتلأ ماء الإناء، سبحان الله عجب، ماء الإناء يمتلئ، هو أصلا الإناء يملأ بالماء، كيف ماء الإناء؟ إذن هذا امتلأ ماء الإناء ماء، امتلأ الطريق شعبا، تقدر تقول امتلأ شعب الطريق، امتلأ شعب الطريق، كيف شدي امتلأ شعب الطريق؟ تقدر إيش قال؟ لا، إذن هذا غير محول. ماشي. المسألة الثالثة حكم التمييز، المبحث الثالث هو حكم التمييز، وهنا البداية سهلة والنهاية صعب، قاعد الناس تبدأ طلب العلم صعب شي يكمله صعب، البداية سهلة. فنقول حكم التمييز، ننظر ولا لا، بعدين تمدروا الخلاصة، متى يجب نصبه، متى يجب جره، متى يجب يجوز فيه الوجهان وكذا. إذا نقولوا نبدأ نفصل كل نوع على حدة، خير، نقول تمييز المفرد إلا العدد، بين معترضتين إلا العدد، تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاثة أوجه. كي قلت لك تمييز المفرد إلا العدد وشو في راسك؟ تاع المقادير، تاع شبه المقادير، وما جرى مجرى المقادير. تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاثة أوجه: نصبه، جره بمن، وجره بالإضافة. ماشي. تقول اشتريت شبرا أرضا، اشتريت شبرا من الأرض، اشتريت شبر أرض، اشتريت قماشا، ذراعا قماشا، واشتريت ذراع قماش، واشتريت ذراعا من قماش. ما شاء الله، تمييز غير العدد، نعمة. صح. قد يجي واحد يقول لك ملء الأرض ذهبا، أنا أتفضل، ملء الأرض ذهبا، أين التمييز؟ ذهبا يجوز جره بمن؟ ملء الأرض من ذهب يجوز جره بالإضافة، ملء الأرض واش لاحظت؟ وش نقوله إذن؟ إلا إذن يجوز في الأوجه الثلاث، إلا إذا أضيف الاسم. كي يقولك الاسم شو هو؟ اسم المبهم تفضيل، لا إله إلا الله، ما ناش كان هذا على اسم التفضيل، اسم التفضيل تميز النسبة، حتى علاقة اسم تفضيل. دكتور تروح مثلا لامي يقولك اسمك تفضيل، يعني الاسم المبهم، إلا إذا أضيف الاسم المبهم إلى غير تمييز. الله يستراك، ما شاء الله. خلاص نلاحظ هنا باللي ملء الأرض ذهبا، لمن أضفنا ملء إلى غير تمييز؟ صح، لو كان نحيد أرض ملء ذهبا، ملء ذهب، ملء من ذهب، صح ولا لا؟ لغالب تأضفت للأرض ملء الأرض ذهبا. فهنا وش نقول يجوز فيه؟ يجوز فيه الجر بالحرف أو النصب، ولا يجوز الجر بالإضافة لامتناع الإضافة، لامتناع الإضافة، امتناع إضافتين متتاليتين هذه إضافتين مشكلة. من الأرض، من الأرض كان حال تقدرش قاعد هذا. اتفقنا؟ إذن هنا لعارض ماشي لشيء. إذن تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاث أوجه: نصب والجر بمن أو بالإضافة، إلا إذا أضفنا الاسم المبهم إلى غير التمييز فهنا يجب نصبه أو جر بمن. طبعا ظاهر كلام ابن عاقيل أنه سيذكر لك فقط النصب، لكن الصواب أنه يجوز فيه الجر بمن أيضا. أما تمييز العدد، إذا شفت قسم تمييز المفرد دير أنت أول دير ألف تمييز غير غير العدد، بعدين الآن تمييز العدد. أما تمييز العدد فأكثر العلماء يحيلون إلى باب العدد، يقول لك ثم تدرسه، يحيلونك إلى باب العدد، يقول ستدرسه في باب العدد. يفرد، يفرد بباب تمييز العدد، لكن نقول بملخص ما دام عرفنا تمييز العدد سواء كان صريحا أو كنايه، فنقول تمييز العدد من واحد إلى تسعة، تمييز العدد من واحد إلى تسعة يجب جره، يجب جره بالإضافة مجموعا، يجب جره بالإضافة مجموعا. وش تقول؟ جاء ثلاثة رجال وتسع نسوة، تجمع رجال وتجمع نسوة وزيد تمييز هذا كوش ديرلو تنصبه جر. جاء ثلاثة رجال وتسع نسوة جره مجموعا يجب. صاحب قال العدد نطلعه من أختكم من واحد إلى علاش تسعة؟ واحد إلى عشرة، ثلاثة إلى عشرة، وش قلت؟ بخلطها من ثلاثة إلى عشرة، واحد بينه. الواحد لا يحتاج إلى عدد لأنه واحد واحد عدد، واثنان لا يحتاج إلى عدد لأنه هي عدد. قلنا نحتاج إلى عدد ثلاثة، من ثلاثة إلى عشرة. جاء ثلاثة رجال وعشر نسوة عادي جره مجموعا. إذن يجب جره مجموعا من ثلاثة إلى عشرة. هي آخر الدقائق تاع الدرس دائما هكذا الإنسان يبدأ يطرش. ومن أحد عشر إلى تسعة وتسعين شنو؟ من أحد عشر خلوكم معي إلى تسعة وتسعين، من 11 إلى 99 يجب نصبه مفردا، من 11 إلى 99 يجب نصبه مفردا. طبعا العبرة دائما، العبرة دائما بآخر عدد، ما يهمكمش دائما العبرة بآخر عدد، ما يهمكمش أنا وش قلت 3,323,430,000 كذا خليه هو يهدر يهدر يهدر تتميز تاعك راه واجد غير كلمة الأخرى باش خرج عطاك عشرة رجلا مفرد منصوب. فهمت؟ تبانا؟ لا لا 13 زعما 13 رجلا هكذا فهمنا. وعشر رجال خجب الواو، وعشر رجال خليه يهضر خليه هكذا روح شوف شغلك ارقد شويه هكذا خليه كملت ايه صح. اذا من 11 ل 99 يجب نصبه مفردا. جاء 20 رجلا، جاء 99 رجلا خليه يهضر، جاء 1999 رجلا عادي 90. ثالثا يكون بلفظ مئة وألف، مئة وألف، مئة وألف، هذا يجب جره مفردا. قل جاء مئة رجل وألف امرأة كل واحد بعشر. جاء 100 رجل وألف امرأة. مفهوم؟ عادي ماشي. العبرة قلت بالأخير يا الآن هاك تمييز كناية العدد. أما تمييز كذا سهل جدا، يجب نصبه مفردا. حكم كذا وشنو حكم؟ حكم 11 تعوتين. ياك 11 تعوتين نصبه مفردا. كذا كيف تمييز كذا ينصب مفردا. تمييز كأي، تمييز كأي يجر مفردا، يجر مفردا بمن، يجر مفردا بمن. وكأي من نبي، وكأي من قرية عتت، ها؟ وكأي من قرية يجب جر مفرد. شوف كذا نصبه مفردا، كأي جره مفرد. وش قعدنا في كناية العدد؟ لاحظت كم الخبرية والاستفهامية. إذا نبدأ كم الاستفهامية، هذه ما شاء الله سهلة. كما كذا، كما كذا ينصب مفردا. أنا أضرع الأصل، التفصيل سيأتي في بابي. أخذ قد يجيك واحد يقول لك بكم، بكم درهم. شوف كيف هنا أقول لك أنا أضرع أخذ كاين الباء بكم درهم، تبعنا. لكن هنا أضرع على الأصل كم ينصب مفردا. إذن كذا وكم وشنو ينصب. قلتنا كم الخبرية، كم الخبرية ما شاء الله تمييزها يجر بمن أو الإضافة مفردا أو مجموعا كما تحب. يجر بمن أو الإضافة مفردا أو مجموعا. توش تقول كم قرية، كم قرى، كم من قرية، كم من قرى. شحال ما شاء الله. أعيد تمييز العدد إيش به من واحد من 3 إلى 10 يجب جره بالإضافة، يجب جره بالإضافة مجموعة. تمييز 11 99 يجب نصبه مفردا. تمييز 100 و1000 يجب جره مفردا. تمييز كذا وكم الاستفهامية شفتوك شو اللي تلصق خش معلوم تخدرش تقول لصقه. تمييز كذا وكم الاستفهامية نصبه مفردا. تمييز كأي يجب جره بمن مفردا. تمييز كم الخبرية يجوز فيه الجر بالإضافة وبمن مفردا أو مجموعا. وماشي ماشي خير. تبدل لك درس تمييز، ما ميزنا ولا شيء في الدرس هذا. إذن تمييز أضاع لنا تمييز، بقالنا تمييز النسبة إن شاء الله نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.